اللام الموطأة للقسم. إلى أبي الحلول، تحية طيبة وبعد. أكتب لك هذا البريد رغبة في الاستفسار حول أمر اختلفنا عليه أنا وأصدقائي، ونرجو مساعدتك. ملاحظة: يرجى الاطلاع على المرفقات. مع الشكر والامتنان. تحدث الوالد لأبنائه عن كيفية تحقيقه للنجاح الذي وصل إليه في مجال عمله قائلاً: لتحقيق المجد والنجاح من أسمى الأهداف التي يسعى إليها كل إنسان. وقد بذلت الكثير من الجهد وتحملت الكثير من المتاعب لأحقق ما حققته، وما كنت لأستسلم لليأس أبداً. وليحرص كل منكم على أن يحقق لنفسه ولوطنه ما يليق به من نجاح، ولئن عزم كل منكم على ذلك ليحققن ما يريد بعون الله. عزيزي أبو الحلول، هناك الكثير من اللامات في النص السابق، فما نوعها؟ هذا سهل. عزيزي الزبون المحترم، تحية طيبة وبعد، شكرا لك على تواصلك مع كشك الطوارئ. قرأت النص المرفق في بريدك، وأود الإشارة إلى أن اللامات في النص ليست نوعا واحدا، فاللام في كلمتي لأبنائه لام الجر لأنها جرت الاسم بعدها، واللام في كلمتي لتحقيق هي لام الابتداء لأنها دخلت على مبتدأ، واللام في كلمتي لأحقق هي لام التعليل لأنها بيّنت سبب حدوث الفعل الذي قبلها، واللام في كلمتي لأستسلم هي لام الجحود لأنها سبقت بكون منفي، واللام في كلمتي ليحرص هي لام الأمر لأنها دخلت على مضارع طلب فعله. أما اللام في لئن فهي اللام الموطئة للقسم. لابد أنه سيتساءل عن اللام الموطئة للقسم. اللام الموطئة للقسم هي لام تدخل على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مترتب على قسم حذف لفظه وليس جواب الشرط، وسميت موطئة لأنها وطأت أي مهدت للقسم. وغالبا ما تدخل على أداة الشرط إن. سأدرج له أمثلة توضح ما ذكرته. لئن يلتزم الطلاب بالأخلاق الرفيعة ليعلون شأنهم. فهذه الجملة كانت: والله إن يلتزم الطلاب بالأخلاق الرفيعة ليعلون شأنهم. ولما أدخلنا على هذه الجملة اللام الموطئة للقسم أصبحت هكذا: لئن يلتزم الطلاب بالأخلاق الرفيعة ليعلون شأنهم. فحذف القسم ودخلت اللام على حرف الشرط إن، والجواب الموجود في الجملة ليعلون هو جواب القسم لأنه سبق الشرط، وقد أكد باللام والنون لأنه جملة فعلية مثبتة. سأعطيه مثالا آخر: لئن فزتم في المسابقة لتقدير كبير لكم. فهذه الجملة كانت: والله إن فزتم في المسابقة لتقدير كبير لكم. لما أدخلنا على هذه الجملة اللام الموطئة للقسم أصبحت هكذا: لئن فزتم في المسابقة لتقدير كبير لكم. فحذف القسم ودخلت اللام على حرف الشرط إن، والجواب الموجود في الجملة لتقدير كبير لكم هو جواب القسم لأنه سبق الشرط، وقد أكد باللام لأنه جملة اسمية مثبتة. أرجو أن تكون يا عزيزي قد فهمت الدرس. تحياتي لك ولأصدقائك. تلخيص الدرس: أنواع اللامات: لام الجر، لام الابتداء، لام التعليل، لام الجحود، لام الأمر. اللام الموطئة للقسم هي لام تدخل على أداة الشرط للإيذان بأن الجواب بعدها مترتب على قسم حذف لفظه وليس جواب الشرط. سبب التسمية: لأنها وطأت مهدت للقسم، وغالباً ما تدخل على أداة الشرط إن.